أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الكلمات قالها الله عز وجل في سورة البقرة عن عباده المؤمنين، وأثبت سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين محبتهم لخالقهم وسيدهم وولي نعمتهم ورازقهم سبحانه وتعالى، أثبت لهم محبتهم له أكثر من حب المشرك لصنمه. في أول هذه الآية الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وكأن الله عز وجل غار على قلوب عباده المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أوجه المقارنة بين محبة المشرك لصنمه وبين محبة المؤمن لربه أن المشرك قد يحب صنمه في السراء، فقد تجد النصراني يحتفي بصليبه في أفراحه وفي سرائه، قد تجد المجوسي يحب النار في سرائه، قد تجد الهندوسي يحتفي ببقرته بأمه البقرة في سرائه، قد تجد اليهودي يحب نجمته ويحتفل بها في السراء. ولكن إذا أصيبوا بالضراء تجد منهم الصراخ والصخ، كما رأينا بأعيننا اليهود وهم يصرخون ويولولون على قتلاهم من الجنود الذين قتلوا في معارك غزة وفي غيرها. بينما المؤمن يحب ربه في السراء وفي الضراء. سبحان الله، في قبل هذه الآية في الصفحة التي تسبقها الله عز وجل توعد الخلق جميعا وعباده المؤمنين خصوصا بالابتلاء، فهذه هي سنة الحياة. فالله عز وجل جعل من سننه في كونه أن الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وكأن الرابط بين هذه الآية، آية الابتلاء، والآية التي نتكلم عنها آية المحبة، كأن الرابط بينهما أن المؤمن ما كان منه إلا أن قال لربه: يا رب مهما ابتليتني فإني أحبك، مهما ابتليتني بالسراء أو بالضراء فإني أحبك. والذين آمنوا أشد حبا لله. كنا نسمع عن قصص السلف ونقرأ في تراجمهم وفي سيرهم ما بذلوه وما بدا منهم من الصبر والثبات والرضا عن الله عز وجل، ومن اليقين في الله عز وجل، وعن محبة الله عز وجل، وعن الرضا عن أقدار الله عز وجل. وكنا نقول: هم سلف، هم خير هذه القرون، هم الصحابة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. كما كنا نسمع ونقرأ عن قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه عندما كان مسافرا من المدينة إلى الشام ومصطحبا معه أحد أبنائه، بل كان هو أحب أبنائه السبعة إلى قلبه، وهو في الطريق حدث حادث له في قدمه فأصيب بجانجرين، أصاب الغرغرينة، وقال الأطباء: لابد من بتر هذه القدم وإلا سينتشر الداء في الجسد كله. وبينما هو كذلك إذ رفس أحد الخيول ابنه الذي هو أحب الأبناء إلى قلبه، رفسه فمات. فما كان من هذا الصابر المحتسب إلا أن قال: إن أعطاني سبعا فقد أخذ واحدا، وإن أخذ واحدا، أي أخذ طرفا واحدا، فقد أبقى لي ثلاثة. ثم نظر إلى السماء وقال له: اللهم إن ابتليت فكم عافيت، وإن أخذت فطالما أعطيت. كنا نسمع هذه القصص ونقول: هم السلف، هم خير القرون. ولكن الآن نرى هذه المشاهد وغيرها الكثير، نراها في غزة تتجسد، وكأنهم يبثون فينا روح الإيمان، كأنهم يجددون فينا هذه المعاني، معاني الصبر والثبات والرضا عن الله عز وجل ومحبة الله عز وجل. فأهل غزة يثبتون لنا أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وأن الرضا عن الله عز وجل ومحبة الله عز وجل مقدمة عن الرضا عن كل محبوب. فكم من أمهات خنسوات رأيناهم بأعيننا في غزة، صابرات محتسبات، كم من امرأة فقدت أبنائها جميعا وإلا أنها راضية محتسبة صابرة راضية عن الله عز وجل، كما في شأن هذه المرأة التي استشهد أحد أبنائها ووقفت على رأسه وهي تزغرد وكأنها تزفه وتفرح له كأنه عروس، وهي تشاهده يزف كأنها تراه بعينه يزف الآن في عرسه وفي فرحه. وهذا الرجل الذي ضرب لنا مثلا في الصبر والثبات، الرجل الحاج نبهان أبو ضياء الذي استشهد أحفاده فضم حفيدته إلى صدره وجعل يقبلها في عينيها وجعل يقبلها في رأسها ويقول روح الروح، هذه روح الروح، بيقول عن حفيدته دي روح الروح. وبالرغم من ذلك رأيناه يضحك مبتسم لا يبكي، لم تنزل دمعة واحدة من عينه، وهو يحضنها يسأل عن أخيها الذي استشهد أيضا ويقول وين طارق؟ وعندما سئل بعد ذلك قال عنهم هؤلاء كانوا روح الروح، إلا أنه رضي وثبت وصبر عن الله عز وجل. وهذا الرجل الذي رأيناه في أحد المشافي وهو يثبت المرضى والجرحى والثكالى الذين كانوا يبكون ويقول له، وهذا الرجل سبحان الله استشهد له اثنين من أبنائه إلا أنه ثابت صابر محتسب وقف يعظهم ويقول لهم الشهادة مش ببلاش، الشهيد بيشفع في 70 من أهل بيته، يا زلمة أنت هو ما تعيطش الله خلقنا والله يخذنا، الله يفعل ما يريد، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا مشاريع شهداء، كلنا فداء لدين الله عز وجل. وهذا الرجل الذي مات ابنه فحمله على يديه وانطلق يجري به وهو ينظر إلى السماء ويقول يا رب رضينا عنك فرض عنا، يا رب خذ من أموالنا، خذ من دمائنا، خذ من أبنائنا حتى ترضى. ضربوا لنا أمثلة واقعية، وكأن الله عز وجل يقيم بهم الحجة علينا. وهذه الأخت التي جمعت الأطفال النازحين من القصف جمعتها عندها في دارها لتحفظهم القرآن، وبدأت معهم بحفظ جزء عامه، وبينما هي تتكلم مع أحد إخواتها خارج غزة خارج فلسطين تقول أنها فعلت كذا وكذا، جابت الأطفال وبتحفظهم جزء عامه، فاستغربت هذه الأخت وقالت لها إزاي بتحفظيهم وسط هذا القصف ووسط هذه المدافع ووسط هذه انهيار المباني، الصوت ما بيزعجكوش؟ فقالت بالعكس ده الأطفال مستعدين جدا، الأطفال بيقولوا لها عايزين نحفظ أكبر قدر من القرآن قبل أن نستشهد ونلقى الله عز وجل. هؤلاء هم أطفال غزة، أطفال غزة يضربون لنا المثل في الثبات، أطفال غزة الذين عندما أرادوا أن يتسلوا ويلعبوا لعبوا جنازة الشهيد، عملوا جنازة الشهيد، جابوا واحد وحطوه على خشبة، طفل وحطوه على خشبة وشالوه وبيعملوا جنازة الشهيد. والعجيب في المشهد إن أكتر واحد مبسوط فيهم وأكتر واحد مسرور فيهم وأكتر واحد فرحان فيهم هو الشهيد اللي شايلينه على كتفهم، وكأنهم يعرفون ويوقنون بقول الله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأختم بمشهد هذه المرأة الثابتة الصابرة المحتسبة التي بعثت بهذه الرسالة لتثبت أخواتها بل لتثبت الأمة جميعا، بعثت والقصف ينزل والصواريخ تنزل في جميع الدور حولها إلا أنها ثابتة ومستمسكة وراضية تبث الثبات في الأمة جميعا، وبينما هي كذلك استشهدت هي وأولادها جميعا، وقبل أن تنزل الصاروخ وينزل القذيفة على بيتها تقول هذه الكلمة، تقول سبحان الله ابنها الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات ما جابش 3 سنوات يقول لها يا أمي أريد أن أرتقي وأستشهد وأصعد عند ربي. تقول سبحان الله من أين جاء بهذه الكلمات، تقول شعرت بأن الله أنطقه لي لكي يثبتني كما أنطق الرضيع في قصة أصحاب الأخدود، هذه القصة التي وكأننا نشاهدها بأعيننا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قصة هذا الملك الظالم الذي حفر الأخاديد وأضرم فيها النيران وقذف فيها بالمؤمنين لأنهم أبوا وأبوا إلا أن يستعلوا بإيمانهم وقالوا آمنا بالله رب الغلام، فاستغاظ واستشاط غيظا هذا الملك وأمر جنوده بأن يقذفوا من لم يرتد عن دينه في النار. فثبت الناس جميعا إلى أن جاءت هذه المرأة التي حملت رضيعها على يديها، فلما اقتربت من النار كأن قلبها رق لهذا الرضيع، فما كان من الله عز وجل إلا أن أجرى لها كرامة ومعجزة لم تتكرر إلا 4 مرات على مدار التاريخ. أنطق لها هذا الغلام كما أنطق عيسى بن مريم في المهد، وكما أنطق غلام جريج، وكما أنطق الغلام في قصة يوسف، قال لها يا أمة أثبتي فإنك على الحق. فأهل غزة أثبتوا لنا أن هناك أناس يرضون بفناء دنياهم دون أن تمس عقيدتهم وإيمانهم، هناك أناس يرضون بفناء دنياهم من أجل أن يفوزوا في أخراهم الفوز الكبير، هناك أناس يحبون ربهم والذين آمنوا أشد حبا لله. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.